بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل إيقاع العقوبة بقيام الحجة. وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم وهي الإقرار، أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان. فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر وقيئها وحبل من لا زوج لها ولا سيد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب. وهذا متفق عليه بين الصحابة، وإن نازع فيه بعض الفقهاء. هذا الكلام فيه نظر. فرائحة الخمر هناك احتمال أن يكون وضعها في فمه ثم لما تبين أنها خمر لفظها. فإن ذكر هذا الاحتمال، طبعا لا يلقن مثل هذا الاحتمال، إن ذكر هذا مثل هذا الاحتمال فنعم. وأما قيء الخمر فصريح جدا لا يتصور إلا مع الشك. حط بق وهي بتيجي من البق أصلا، فوجودها في البق متصور إن هو يؤدي إلى الرائحة مباشرة إذا كان قبلها على طول. الرائحة فيها يعني القيء هو الورد عن الصحابة. الرائحة فيها حبل من لا زوج لها ولا سيد، هذا فيه اختلاف بين الفقهاء فيه عنه، وده المنقول عن عمر رضي الله عنه إذا كان البينة أو الاعتراف أو الحبل. ولكن يمكن أن يقع حمل بدون وقاع زي ما بيحصل كتير، زي ما حصل. وده اللي يروى انه سبب ان عمر قال: اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب المهر. ان امرأة كان معقود عليها، كان رجل قد عقد عليها ثم يعني لم يكن غيرها في الدار فضمها فنزل ماء فسبق الى فرجها ولم يحصل جماع فحملت، فقال ابن عمر: من اجل ذلك اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب المهر. لكن فده يمكن ان يقع حمل بدون ايه؟ بدون وقوع الزنا. للرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت دخل هذا منك في هذا منها. فالتصور ان ده مش ممكن يحصل الا بالزنا فيه نظر. بيحصل ده فعلا مسجل الحاجات دي. ممكن يقعد ساعة، صحيح. وانا اعلم حالات اصلا وقعت يعني فعليا، وكانت الفتاة بكر كما هي ولم يقع جماع فعلا، وظلت بكرا الى ان ولدت وحصل الحمل فعلا. وهي متعددة مش نادرة، يا اخي مش كثيرة، لكن يمكن ان تقع. وجود المسروق في دار السارق لا يدل على حصول السرقة ولا بد. دي من القرائن القوية، القرائن دي اللي تخلينا، وده الصح يعني، ان هو يضيق على المتهم حتى يعترف، وتبيح عقابه حتى يعترف. لكن ان لم يعترف لم يعاقب، واذا لم تقم البينة لم يعاقب. قال: واما ان تكون الحجة من نفسه وهي الاقرار، او من خارج عنهم عن الذي ارتكب الجريمة وهي البينة للشهود، واشترط فيها العدالة وعدم التهمة. فلا احسن في العقول والفطر من ذلك ان الشاهد ما يكونش متهم كخصم وظنين. خصم للشخص ده يبقى في عداوة، في احن تخليه يشهد عليه. ظنين يعني اي واحد اي حاجة يظنها يقول هذا حصل، مجرد الظن إذا ثبت عليه ذلك. فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك، ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة. فإن قيل كيف تدعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقة للمصالح، وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله أفظع ولا أقبح من سفك الدماء، فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه والقصاص يعني؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحسنا لكان أولى أن يحرق ثوب من حرق ثوب غيره، وأن يذبح حيوان من ذبح حيوان غيره، وأن تخرب دار من خرب دار غيره، وأن يجوز لمن شتم أن يشتم شاتمه. وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره أو قطع من قطع؟ وإذا كان إراقة الدم الأول مفسدة وقطع الطرف كذلك، فكيف إزالة تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثير لها؟ فكلام الزنادقة دول بنكروا القصاص، اللي يقول لك لا نحبسه أحسن، واللي بيقولوا ما فيش عقوبة الإعدام زي الكفرة كتير جدا يعني في كثير من أوروبا. أوروبا دي كلها بدون استثناء ممنوع عقوبة الإعدام فيها، الفلسفة دي إن ده القتل ده مفسدة، فإزاي نعالج القتل بالقتل؟ لا، القتل ما يتعالجش بالقتل. قال ولو كانت المفسدة الأولى تزول بهذه المفسدة الثانية لكان فيه ما فيه، كيف تزال مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ فكيف والأولى لا سبيل إلى إزالتها لأنها حصلت خلاص؟ تقرير ذلك بما ذكرناه من عدم إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار مثلها. يعني واحد هدومه اتحرقت، لما يحرق هدوم الثاني ثم هو المفسدة الأولية حصلت وما استفادش، ثم كيف حسن أن يعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة، ولم تحسن عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزنا، ولا القاذف بقطع لسانه الذي اكتسب به القذف، ولا المزور على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي اكتسب بها التزوير لو بيكتب، ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب بها الحرام. فعلم أن الأمر في هذه العقوبات جنسا وقدرا وسببا ليس بقياس، وإنما هو وحد المشيئة ولله التصرف في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. دول المسلمين اللي قالوا الكلام ده الجزء الأخير ده، لكن الكفر التانيين قالوا لا خلاص مش مهم التشريعات دي عشان مش فاهمينها. فالجواب هو لله التوفيق والتأييد من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسا وقدرا فهو عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، ومن أحط بكل شيء علما وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأحط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها، ويمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم. عشان كده لابد أن نوقن ونجزم بأن الشريعة فيها المصلحة وأن النصوص فيها مصلحة حتى لو ما ضحكناش، ده الإجمال كده لأن ربنا شرع. عشان كده عمرنا ما نقول لا، ده احنا كده نقدم ايه المصلحة على ايه على نص مش محتمل، النص هو اللي فيه مصلحة، فما ينفعش تقول اقدم النص على المصلحة، المصلحة على النص، لا ليه؟ وانت ده اصلا ما فيش تعارض بين النص وبين المصلحة، المصلحة اللي خالفة النص المصلحة موهومة. نعم وهم، مش مصلحة اصلا، مضرة بس انت مش واخد بالك منها، مصلحة متضمنة المفسدة اعظم منها، فعشان كده انت وهمتها انها مصلحة. وبالتالي فمن المصائب مصائب الزمان ومن انواع الضلال ان واحد يقول اخطأنا فقدمنا النص مصلحة ويجب ان نقدم المصلحة على النص. فالعياذ بالله. فالله هو عز وجل الذي يعني علم حط علم وجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها، وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغاية المحمودة كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك الأمور اللي هي الكونية القدرية، فهذا في خلقه وذاك في أمره. ربنا خصص ناس بقدرة معينة وإمكانيات معينة وناس تانيين ما كانش كده. قال ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه. يتقاضى دي يعني مش فاهم ازاي، لكن هي لا ينبغي إلا إياه. كما وضع قوة البصر والنور للباصر في العين، وقوة السمع في الأذن، وقوة الشم في الأنف، وقوة النطق في اللسان والشفتين، وقوة البطش في اليد، وقوة المشي في الرجل، خص كل حيوان وغيره بما يليق به، ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره، فشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه، كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان وأحكمه غاية الإحكام، فلأن يكون أمره سبحانه الشرعي في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم يسعه أن ينكره مجملا. أنت ما فهمتش، سلم للإجمال وإن كنت لا تعرف التفصيل. ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغا له إنكاره في نفس الأمر. يعني كونك ما انتش فاهم، انت جاهل بحكمة الله في الأمور المخلوقة أو في الأمور المأمور بها، ده ليس مسوغا لأنك تقول إن هي من غير حكمة وإن هي من غير مصلحة. لا، انت تقول أنا مش فاهم المصلحة، أنا مش عارف الحكمة بس، أما هي في نفس الأمر فهي صادرة عن محض العلم والحكمة. في حقيقة الأمر هي صادرة وإن لم تعلم أنت. وسبحان الله، ما أعظم ظلم الإنسان وجهله، فإنه لو اعترض على أي صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك، وسأله عما اختصت به صناعته من الأسباب والآلات والأفعال والمقادير، وكيف كان كل شيء من ذلك على الوجه الذي هو عليه لا أكبر ولا أصغر ولا على شكل غير ذلك، يسخر منه ويهزأ به. يعني لما يجي يقعد يناقش النجار مثلا، وانتوا ليه عملتوا الحلق بالطريقه الفلانيه؟ وكانش ليه تعملوا ده؟ قلت انت مالك انت؟ وانت نجار عشان تفهم. لو قال له الدكتور مثلا اشمعنى ما عملتوش السماعه بتاعتها كبيره كده مثلا، الناس تقعد تضحك عليه، انت مش فاهمك انت مثلا. والعلاج تقول له انا اقعد اشرح لك انت بقى كل حاجه، انت تاخد دواء وانت ساكت. لكن هو صحف انا اقعد يقول له اصل بتاع ده كده واثره كده، ده مش ممكن. ففعلا قال يسخر منه ويهزأ به، وعجب من سخف عقله وقلة معرفته. وهذا ما تهيئه بمشاركته له في صناعته ووصوله فيها إلى ما وصل إليه والزيادة عليه والاستدراك عليه فيه. هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عنه العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهل، بل ذلك عنده عتيد حاضر. الجهل اللي عنده في صناعته هو والأخطاء اللي ممكن تحصل منه واردة جدا وموجود على الدوام وتقصير دائم، ثم لا يسعه إلا التسليم له رغم أن احتمال الخطأ وارد عنده، ومع ذلك يسمع كلامه ويقول صح. طبعا أنت اللي درست وأنت الخبير خلاص. يقول لا يسعه إلا التسليم له والاعتراف بحكمته وإقراره بجهله وعجزه عما وصل إليه من ذلك، فهل لا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين؟ يعني على الأقل كنت أمنتش فاهم سلم، ولو فهمت بخير. ومن أتقن فهل لا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، ومن أتقن كل شيء فأحكمه وأوقعه لفق الحكمة والمصلحة. وقد كان هذا الوجه وحده كافيا في دفع كل شبهة وجواب كل سؤال، وهذا غير الطريق التي سلكها نفاة الحكم والتعليم. كان ممكن يقولوا لا حكم بس احنا مش عارفينها وما تسيبوش نفسكوا بيها، لكن تقول لا ملهاش حكمة، لا دي هي عكس الحكمة، او ده الكلام الباطل. يقول ولكن مع هذا فنتصدى للجو المفصل بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة، فنقول وبالله التوفيق. أما قوله كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه وإن ذلك كإزالة النجاسة بالنجاسة، سؤال في غاية الوهم والفساد. أول ما يقال لسائله هل ترى ردع المفسدين والدناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحسن في العقول موافقا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ فإن قال لا أراه كذلك كفانا مؤونة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وأرائهم. إن إحنا مش ممكن نسيب الناس يفسدوا في الأرض ويقتلوا ويسرقوا ويبقى كويس كده. ولولا عقوبة الدناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا وفسد نظام العالم وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. وإن قال لا بل لا تتم المصلحة إلا بذلك، قيل له من المعلوم أن عقوبة الدناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله، وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة. ومن المعلوم ببداءة العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم ليس بمستحسن غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة، فإنه من إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزج. يعني واحد أثر واحد شد ودنه مثلا ينفع؟ قطعا لا. ولو واحد شتم واحد نقتله قطعا لا برضه، وهو الأمر يقول وإن ساوى بينهما في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة، إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينار. الحبة من الدينار، لأن الدينار بيقطع فيه مش كده ربع دينار. يقول وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول، وكلهما تأبه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه، فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين، أو الجناية التي ضروها عام جاء على نفسها القتل، الدين للردة، الجناية التي ضروها عام هي قطع الطريق. فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء. فكأن في القصاص دفعا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء دي فيها كلام. وقد قالت العرب في جاهليتها القتل أنفى للقتل، يعني يخلي القتل إيه؟ القتل القاتل يخلي القاتل ما يقتلش فينتفي القتل، وبسفك الدماء تحقن الدماء فلم تغسل النجاسة بالنجاسة بل الجناية نجاسة والقصص طهرة. يبقى دي مش نجاسة قطعا مش نجاسة. وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وأجلته، والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألما، فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم الناس، وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي فإنه حسن. وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان، في حقيقة مش إضرار، تلكوا أحد الإخوة أخبرني عن تجربة قام بها بعض العلماء في ألمانيا، علماء مسلمين عايزين بيدوروا يعني، وإن كان معهم فريق غير مسلم ونشرت في بعض المجلات العلمية، إن هم وضعوا إلكترودز يعني بتاعات كهرباء في مراكز الألم ومراكز اللذة في البقر والجاموس أثناء ذبحها وأثناء طعنها بالخبور في دماغها اللي بيقول عليه عشان رحمة بالحيوان. في مراكز الألم مراكز اللذة، فبيقول جميع الحيوانات اللي طلعت في دماغها سجلت كل مراكز الألم ارتفاع جامد جدا، أو معظم سجلت ارتفاع جامد جدا، واللي اتذبحت اكترها ما سجلش تألم، وبعضها او جزء منها سجل تلذذ، ان هو مراكز اللذة اشتغلت اثناء الذبح. فسبحان الله اخيرنا بزغزغ سبحان الله. قال فالمصالح المرتبة على ذبحه اضعاف اضعاف مفسدة اتلافه. ثم هذا السؤال الفاسد يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حتمه الله على عباده وساوى فيه بين جميعهم، ولو له لما هنأ العيش ولا وسعتهم الأرزاق ولا ضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات. في حتى بس مسألة ان هو السيف انفع في العجلة أجلة واسرع الموتات، والقصص لا يشرع فيه ليه السيف مطلقا الا اذا كان قتل بليه بالسيف، والا فالقصاص يشرع فيه ان يفعل به مثل ما فعل بالقتيل لينال مثل ما نال. امر ان يرد رأسه بين حجرين اليهودي. قال وفي مفارقة البغيض من اللذة والراحة ما في مواصلة الحبيب. والموت مخلص للحي والموت مخلص للحي، والموت مريح لكل منهما من صاحبه، ومخرج من دار الابتلاء والامتحان، وباب للدخول في دار الحيوان، باب دار الحياة يعني الآخرة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. جاء كما قيل جزى الله عنا الموت خيرا فإنه أبر منا من كل بر وأعطفه، يعدل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرفه. فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى، رغم أنه مؤلم جدا في النفس، لكن لو كان الناس ما بتموتش كانش عايش، وده العايشين، وكانش الأموات استراحوا، وما كانش الأرض استريحت من الكفرة والظلمة. ربنا يريحنا من شرهم. قال فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني وتشفي للمظلوم وعدل بين القاتل والمقتول؟ فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة. وأما قوله لو كان ذلك مستحسنا في العقول لاستحسن في تحريق ثوبه وتخريب داره وذبح حيوانه مقابلة مثله، فالجواب عن هذه عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه نظير ما أتلفه عليه، فإن المثل يسد مسد المثل من كل وجه. لكن النفس الإنسانية عمرا في حاجة تسد مسده. قال فتصير المقابلة مفسدة محضة، كما ليس له أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو ابنه أو غلامه، فإن هذا شرع الظالمين المعتدين الذي تنزه عنه شريعة أحكم الحاكمين. يقول زي ما قتل ابني لازم يقتل ابنه، الطار البايظ بقى، زي ما قتل أبوه يقتل أبوه مثلا. طب هو ماله ده جناية على من لم يقتل، على أن المقابلة في إتلاف المال بمثل فعله مساغا في الاجتهاد. نعم ورد هذا إناء بإناء، ليس كذلك؟ هو ولكن ده ممكن يتقال فيه ان هو اقا يعني ايه، طالما فعل المجني عليه ذلك سكت عنه، لكن لو عرض على القاضي يعمل ايه؟ امره انه يغرم وخلاص، لكن ما امرش بتكسير اناء، في مامور بيه وفي مسكوت عنه. معنى تكسير اناء باناء مسكوت عنه وخلاص خلصت، لكن المامور بايه؟ تغرم اناء بداله. بالضبط. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم المقابلة في الإتلاف كما تقدم إن شاء الله إليه في عقوبة الكفار إفساد أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك به أو كان يغيظهم، وهذا بخلاف قتل عبده إذا قتل عبده أو قتل فرسه أو عقر فرسه، فإن ذلك ظلم لغير مستحق. لكن السنة اقتضى التضمين بالمثل لا إتلاف النظير، كما غرم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجتيه التي كسرت إناء صاحبتها إناء بدلا وقال إناء بإناء. ولا ريب أن هذا أقل فسادا وأصلح للجهتين، لأن المتلف ماله إذا أخذ نظيره صار كمن لم يفت عليه شيء وانتفع بما أخذه وعوض ماله، فإذا مكناه من إتلافه كان زيادة في إضاعة المال. وما يراد من التشفي وإذاقة الجني ألم الإتلاف فحاصل بالغرم غالبا، انه لا الفلوس ضاعت منه والحاجه ضاعت منه، ولا التفات الى الصور النادره التي لا يتضرر الجاني فيها بالغرم. ولا شك ان هذا اليق بالعقل وابلغ بالصلاح واوفق للحكمه. وايضا فانه لو شرع القصاص في الاموال ردعا للجاني لبقي جانب المجني عليه غير مراعى، بل يبقى متألما موتورا غير مجبور. انت فسدت له حاجه بس كان نفسك لا انت تفسد ولا هو يفسد عليه، يعني نفسه يعني كان بدل ما يحرق ثوبي ويحرق ثوبه، كان نفسي انا يبقاش انا ايه حصل لي حاجه وهو ما حصلوش حاجه. طب لما لو لا تجيب له ثوب غيره يبقى هو اللي خسر ثمن الثوب وانت اللي انتفعت، بدل ما نهدر هذا الامر. تقول وانه الشريعه انما جاءت بجبر هذا وردع هذا، تلاقي فعلا مصلحه فيها احسن. فان قيل فخير المجني عليه بين ان يغرم الجاني، ان يغرم الجاني او يتلف عليه نظير ما اتلفه هو، كما خيرتموه في الجنات على طرفه. وخيرت اللي هو الجنة على الطرف انه مخير تاخذ الدية ولا تقتص. وخيرتم اولياء القتيل بين اتلاف الجاني اللي هو القصاص وبين اخذ الدية. قيل لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس، وانما هو زيادة فساد في الاموال لا مصلحة فيه بمجرد التشفي، ويكفي تغريمه وتعزيره في التشفي. تغريمه مش تغريبه، تغريمه اللي أفسد واحد حاجة. والفرق بين الأموال والدماء في ذلك ظاهر، فإن الجنايات على النفوس والأعضاء تدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجني عليه وأوليائه ما لا تدخله جنايات المال، تدخل عليه من الغضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية والتحرق لأخذ الثأر ما لا يجبره المال أبدا. يقول لك الفلوس تروح وتيجي لكن الإنسان نفسه، حتى إن أولادهم وأعقابهم لا يعيرون بذلك، ولأولياء إن ذول اتقتلوا ما خدوش بحقهم. ولأولياء القتيل من القصد في القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه المجني عليه ما ليس لمن حرق ثوبه أو وقرت فرسه. والمجني عليه موتور هو وأولياؤه، فإن لم يوتر الجاني وأولياؤه ويجرع من الألم والغيظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلا. وقد كانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء غيره، كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية من الإبل، وإن الذي أصبحتم تحلبونه دم غير ان اللون ليس باشقر. يعني انتوا خدتوا دم قريبكم تحلبوا، مش لبن، انتوا تحلبوا ايه؟ دم قريبكم، دم ابوكم عمالين تشربوه. وقال جرير يعير من اخذ الديه فاشترى بها نخلة، الا ابلغ بني حجر بن وهب بان التمر حلو في الشتاء. وقال اخر اذا صب ما في الوافر في الوطب فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعي. قال آخر خليلان مختلف شكلنا، أريد العلاء ويبغي السمن، أريد دماء بني مالك ورأي المعلى بياض اللبن. ده اسم الشخص ظهر المعلى أو العلاء. وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في المعاش والمعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفي وبين أخذ الدية، فإن القصد به قصد الكلام ده أن العرب لم تكن تعير من أخذ بدن ماله، ولم تعده ضعفا ولا عجزا البتة، بخلاف من أخذ بدل دم وليه. فما سوى الله بين الأمرين في طبع ولا عقل ولا شرع. فالإنسان قد يخرق ثوبه عند الغيظ ويذبح ماشيته ويتلف ماله، فلا يلحقه في ذلك المشقة والغيظ والازدراء به ما يلحق من قتل نفسه أو جدع أنفه أو قلع عينه. فصل الحكمة بإتلاف بعض الأعضاء التي وقعت بها المعصية دون بعض. وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه في غاية الحكمة والمصلحة، وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به ويشرع قلب عين من نظر إلى المحرم. مال إن هو من تطلع إلى بيت إلى يجوز ده لده حال الواقع من التعذير، لكن لو ثبت عليه بعد كده وراح للحاكم يعمل له إيه؟ ما يلاه شيء يعني، ده مش حد. نعم. قال وقطع أذن من استمع إليه ولسان من تكلم به ويد من لطم غيره عدوانا، ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها، وأسماء الرب الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة تأبى ذلك. وليس مقصود الشرع مجرد الأمن من المعاودة، ليس إلا، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له ما يذوق من الألم توبة نصوحة، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. ثم إن في حد السرقة معنى آخر، وهو أن السرقة إنما تقع من فعلها سرا كما يقتضيه اسمها، ولهذا يقولون فلان ينظر إلى فلان مسارقة إذا كان ينظر إليه نظرا خفيا لا يريد أن يفطن له. والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه فيأخذ به، ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء. واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران، ولهذا يقال وطلت جناح فلان إذا رأيته يسير منفردا فانضممت إليه للصحابة. فوقب السارق بقطع يده قصا لجناحه وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة، فإذا فعل به هذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد الجناحين ضعيفا في العدو، ثم يقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفا في عدوه فلا يكاد يفوت الطالب، ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورجله الأخرى في الرابعة فيبقى لحما على وضم فيستريح ويريح. هو الراجح أنه لا يشرع أكثر من قطع يد ورجل، ما استبدش أكثر من كده. وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها، فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب، فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة. ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على أحياء الدين، وفي هذا هلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك، فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. ثم إن للزاني حالتين، إحداهما أن يكون محصنا قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف عن الخروج المحرمة واستغنى به عنها وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. والثانية أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف فحقن دمه وزجر بإيلام جبيع بدنه بأعلى أنواع الجلد للمئة ردعا على المعاودة للاستمتاع بالحرام، وبعثا له على القنع بما رزقه الله من الحلال. هذا في غاية الحكمة والمصلحة، جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه، وإن هذا من قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف والعدوان. ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه عكس مقصود الرب تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم، وفيه من المفاسد أضعاف ما يتوهم فيه من مصلحة الزجر، وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة وقد حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه، فكان من العدل أن تعمه العقوبة. ثم إنه غير متصور في حق المرأة أي أطلع فرجها إزاي، وكلهما زان فلا بد أن يستوي في العقوبة، فكان شرع الله سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين. تأمل كيف جاء إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضررا وأشدها فسادا للعالم، وهي الكفر الأصلي والطارئ والقتل والزنا المحصن. وإذا تأمل العاقل فساد الوجوه الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث، وهذه هي الثلاث التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بها، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. ثم لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه، جعل عقوبته قطع الطرف. ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة، جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد. ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك، جعل حده دون حد هذه الجنات كلها. ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة، وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة، جعل عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، بحسب أرباب الجرائم في أنفسهم. فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع، واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير من النصوص. ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على 40، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد 40، وعذر بأمور لم يعذر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفذ على الناس أشياء عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن ذلك تعرضا وتناقضا، وإنما أتي من قصور علمي وفهمي. وبالله التوفيق.